لما أخبرهم أزواج النبي أنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ولا ينقطع، قالوا أين هم من رسول الله؟ قد غفر الله لما تقدم من ذلك وما تأخر. فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام، قال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال بعضهم أما أنا فلا أتزوج النساء، قال بعضهم أما أنا فلا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، لما بلغ هذا الكلام خطب الناس عليه الصلاة والسلام، قال لكن المصنف اختصر الحديث ذكر آخرة فقط، خطب الناس فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. يرد على هؤلاء، يعني لست بأحرص منها الخير، ولم يترك ذلك زهدا في الخير لأنه مغفور له، لا، مثل ما قال في الرواية الأخرى أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، اللفظ الآخر وأعلمكم بما أتقي، ما ترك هذا لأنه يتساهل لأن النبي، لا، تركه لتوسيع الأمة وبيان المشروع، وأن المشروع لها عدم التكلف وعدم الحرج. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. وكان ينهى عن الباءة، كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل، كان يأمر الصحابة بالباءة كما قال أنس، وينهى الباءة يعني التزوج يعني قضاء البطل، وينهى عن التبتل يعني انقطاع عن الزواج، يعني أن ذلك نهي شديدا لأنه يترتب عليه شر، تبتل وعدم التزوج يترتب عليه شر، نقص الأمة ووقوع الفواحش. فالواجب الحذر من هذا الشيء الذي قد يعتقده بعض العباد أو بعض الجهلة، لا، الواجب المشارعة للزواج وقضاء المطر كما أباح الله لك، وتكثير الأمة بما يسر الله لك من النسل. فلا يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فارفع بذات الدين تيبتك. ويقول تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بهم لو يوم القيامة، هكذا يعلمهم، ينهاهم من التبتل ويأمرهم بالباءة بالزواج، ويقول تزوجوا الولود الولود الولود التي تلد، يعني عرفت من جماعة يلدنا، أو قد تزوج ولدت المتحبة لزوجها الطيبة العشرة، فإني مكاثر بكم الأمم من أرض الأنبياء يوم القيامة. فهذا يدل على أنه ينبغي الإنسان يسعى في تكثير الأمة، تكثير العبيدين لله، لتزوج المرأة والمرتين والثلاث والأربع حسب تيسير الله له، واختيار الزوجات الطيبات، والحرص على الولود الولود التي من جماعة يلدنا، واختيار ذات الدين. فالمرأة تنكح لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. بعض الناس يدور المال، بعض الناس دور الجمال، بعض الناس دور الحسب، ما يهمه إلا هذه الأمور. والأخيار يلتمسون الدين، فاضفى بذات الدين، إذا تيسر مع الدين جمال وحسب ولا بأس، لكن لا يكون هو المقصود، يكون الأهم هو صلاحها في دينها وعفتها. فإذا تيسر معها لأنها ذات حسب ذات جمال ذات ما هذا خير إلى خير، لكن لا يكون الهدف الرغبة في المال أو في الحسب أو في الجمال، يكون أهم المطلوب صلاحها في دينها، لأنها تريحك من جهة عفتها وغض بصرها وحجابها وقيامها بحقك على وجه الأكمل، لأن الدين يأمرها بذلك، بخلاف التي نكحتها للحسب فقد يطغيها حسبها، أو لجمالها قد يطغيها جمالها، أو لمالها قد يطغيها مالها، قد يضرك. أما إذا كان لدينها هذا هو الغبطة، هذا هو أحسن الأسباب وأطيبها، وفق الله الجميع. الحكمة بمن كان في الجامعة أحسن الله عليكم معه زوجة واحدة ويريد التزوج بالأخرى سواء ذكر أو ثيب، هل ترى لها أن يتزوج أم يصبر؟ السنة الزواج، يتيسر لها الزواج يتزوج، إذا تيسر الزواج وعنده قدرة يتزوج. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع، إذا كان عنده قدرة ويعلم أنه إن شاء الله يستطيع القيام عليهن، أما إذا كان يخاف فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كل شيء أم في المال فقط؟ قدرة في المال وغير المال، المال والقسم. عفى الله عنك، بعضهم يتعرض للدين عفى الله عنك واستجار البيوت، وقد يعني تبعثر الأسرة لا لا, لا لا لا يعمل إلا إذا كان يستطيع, إذا كان يستطيع بدون مشقة, وإلا فليلزم الواحدة والحمد لله. الاقتراض الأولى أحسن الاقتراض الأولى الاقتراض إذا كان له شيء يوفينه لا بأس, إذا كان له شيء يوفينه غلة تجيه وجور تجيه معاش جيد يأتيه واحدة أم الأربعة أحسن ما يكون أصل الأصل أربعة, فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. قوله عفو عنك هذا الزواج بنية الطلاق, قوله الزواج بنية الطلاق لا شيء أو لا تركه, لأن هذا شيء بينه وبين ربما لا حاجة. الجمهور يرون صحيح, لكن النسائي والجماعة يرون أنه لا يجوز مع نية الطلاق, لكن أكثر العلماء يقول لا حرج, لكن لا ترك هذه النية. طيب السلام عليكم, زواج أم الولد ثم على أنه تمر عليها يوم من الأيام لها مالها ولها بيتها وكل شيء مستقل, بس تمر عليها يوم من الأيام, هذا بحث يتعلق بالشرع ما قالوا في بحث إن شاء الله يكتفي فيه. عفو الله عنك, قوله تربت يداك كلمة يقولها العرب ما لها من مقصودة, مثل تقلك أمك يا معان تجزى الإسلام غير قصد الدعاء. ما قال الإمام أحمد بن حنبل يقول من دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام, يعني إلى غير أحكام الإسلام, يعني دعاك إلى غير أحكام الإسلام, لأن حكم الإسلام التزوج. هذه بعض الأسئلة يا شيخ, يقول ما حكم الزواج المسيار؟ هذا يأتي إن شاء الله عنها كافية, لأن موضوع خطير يحتاج إلى عناية. هذا سؤال آخر, يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, هناك شاب ابتلي بذنب وقد عهد الله على أن لا يعود له ولكنه لم يقدر على ذلك الأحد, فماذا عليه يا فضيلة الشيخ؟ لا يأس, عليه التوبة, عليه البدار بالتوبة ولو عاد, يعني كل ما عاد يعني بالتوبة ولا يأس, وعليه يصدق الله ويسأل ربه العفو والإعانة ويبشر به, وإذا تاب توبة صادقة محى الله عنه الغضب, وإذا عاد أخذ بالثاني أو الثالث وهكذا إلا أن يتوب. الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا, يعني للتائبين, الآية في التائبين أهل جميعا. الله يحسن عليك. سؤال آخر يقول هل الساعات التي لونها أصفر يشبه الذهب يجوز لبسها؟ أفيدنا جزاكم الله خير. إن كان ذهب ما يجوز إلا للنساء خاصة, لونها اللون ما يأثر إلا إذا كان ذهب. المطلية عفى الله عنك بماء الذهب ما يسمى بماء الذهب للنساء, للنساء الرجال ما يلبس, لا لا أقلام ولا للنساء لا. الودود المتحببة زوجها ذي طيبة الأخلاق. قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني, هل يدل قوله هل من باب الوعيد, من باب الوعيد والتحذير على أن كبيرة, من باب التحذير والوعيد, وهم معنى أن كافر معنى أنه قد ترك السنة والتبتر محرم صلى الله عليه وسلم. التبتل المحرم ما يجوز, ترك المرأة الزواج للدراسة والرجل مع القدرة هل يأثم لها ما ينبغي؟ لا, إذا كان له شهوة الواجب البدع يأثم يا شيخ صواب انه يعني على هذا يكون بعض اهل العلم يقيده إذا كان يخشى يأثم كما يخشى يأثم, ولكن ظاهر السنة الوجوب فليتزوج. على هذا يكون حكم الزواج. الحمد لله نعم الله وصلى الله عليكم. الزواج واجب مع الشهوة واجب, مع الشهوة والقدرة, مع الشهوة والقدرة واجب. بالنسبة لبعض التربويين يقترحون أن لا يتزوج الإنسان إلا بعد سن النضوج 21 أو 25 سنة, فما رأيكم أحسن بعملهم؟ هم مشرعون ولا عبيد؟ ها؟ هم عبيد ولا مشرعون؟ عبيد عبيد والعبد يعمل بشرع الله ولا يعمل برأيه؟ أجل بس هم وغيرهم حتى الملوك عليهم يلتزموا شرع الله وليس لما يشرعوا لأنفسهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, ويقرأ ثلاث آيات

أو من طريق أخرى أو من طريق في النخل ينظرها في النخل كما قال جابر كنت أترصد لها في النخل حتى رأيت منها مع جبلي، لكن لا يخلو بها إنما ينظر إليها من بعيد أو من حضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو غيرهم حتى يرى منها ما يعجبه. فإن لم يتسر هذا فلينظر امرأة ثقة تذهب إليها أو بعض محارمها يسأله عنها حتى يطمئن، أو يرسل امرأة ثقة يقول شوفي انظريها تأمليها خبريني عن صفاتها حتى تكون عنده معلومات تكفي في رغبته أو عدم رغبته. وفق الله صلى الله عليه وسلم. هل للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ نعم إذا كان الخطبة خطبها نعم لها أن تنظر لأن هذا من مصلحتها وما جاء في الحديث، لكن من حيث المعنى من حيث المعنى لا بأس، لكن ما أعلم في شيء يعني. أحسن الله عملك الشيخ، مثلا لو جملوها له قبل أن يراها أحسن الله عملك، ما في بأس، ما في شيء، جملت أو جملوها ما في. أحسن الله عليك. ضابط النظر يا شيخ، ضابط النظر لا. ينظر وجه ما ظهر منها، وجهها يديها يدي يظهر ما ظهر منها. أحسن الله عليك. الوجوب الوجوب النظر المرأة للوجوب مستحب. أحسن الله عليك يا شيخ الخطيب، هل له أن يرتل الثلاث الآيات من خطبة الحاجة كما جاء في الحديث؟ يقرأ آية آل عمران يرتلها، ثم آية النساء، ثم آية الأحزاب، يقرأها قراءة عادية ومرتلة كله طيب، ما في شيء. أحسن الله عليك. هذا أمر راشد. أحسن الله عليك. هل له أن يذهب معها إلى السوق بدون محرم؟ هل له أن يذهب معها إلى السوق؟ نعم، ما يتبع إلا محرم أو مع أمر أو شخص ثالث كأختها أمها ونحو ذلك، لا يخلو بها. كان يشتري لها ذهب أو هدايا، كان يشتري لها ذهب أو هدايا لا يخلو بها، ما يصلح. طيب هل تقهوي في المجلس الحالة؟ هل تقهوي في المسجد؟ إذا كان معهم ثالث ما يحال بدون محرم، إذا كان معهم ثالث ما يحال، أمها ولا أختها ولا خالتها. الله يسلمك. ما ورد أن علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كشف عن ساق أم كلثوم؟ يروى لكن ما أعرف صحته، هو ما أعرف صحته. حديث يكفي الوجه واليدان فقط. يكفي الوجه واليدان، وين الرأس ما هي جالسة، الرأس قد يحتاج إلى رؤيته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق يا شيخ، لا بأس، حديث جيد. هل نظر يعيد النظرة يعني ما يثبت وقال أبغض مرة ثانية؟ لا يثبت. صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم قال انظري الى عرقوبها وشمي معاطفها. عندي ما اتذكر حالها، ما اتذكر حالها. الله عليك. حديث محمد بن سليمان والبنات. نعم. قال بالرفع بالبنين وزاد بالبنات. لا ما لا يقول بارك الله لك وعلي، يترك صفة الجاهلية، يترك تربية الجاهلية، يقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير، بس يكفي. خطبة الحاجة أحسن عملك واجب في العقد ولا بسنة؟ سنة مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الواهبة زوجها بدون خطبة، قال لما جاء وسأل يخطبها قال تمس ولا خاتم فلم يجد، قال زوجت كان معك من القرآن ولم يكن خطبة. صلى الله عليه وسلم. لو كان الخطيب أعطوني صورته بس. لا ما يجوز التصوير، ما يجوز، ما يجوز التصوير. إذا كان التجميل يخدع، التجميل خدع كثيرا من الشباب وتوهب. لا وجههم هم غير، التجميل في الثياب بس، وإن غسلت وجهها وحطها لا بأس. الله يسلمك. أصباغ أحسن الله إليه. يعني أصباغ تغير البشرة والشكل. لا أي تغير شكل. اللي يغير ما يجوز لهم يدلسون. أقول له أنا ما يجوز لهم يدلسون. الله يسلمك. تدلس ما يجوز. بالنسبة للخلاف الظاهري في المسألة هذه ما يعتبر. شو هي؟ في مسألة خطبة الحاجة. فيه. أوجبوها أحسن الله. لا ما هو مو صحيح. محمد مسلمة قال إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة قبل الخطبة فهل له أن ينظر قبل الخطبة أم بعد الخطبة؟ ينظر قبل أن يخطبها، إذا خطبها قد يتملع قد ينشب، لكن قبل أن يخطبها حتى يشوف ما هو. حديث جابر إذا خطب أحد معنى إذا أراد يخطب، هذا المرأة إذا خطب أراد يخطب، وإن خطب له أن ينظر بعد الخطبة أيضا، ما في قبل العقد بس، قبل أن يعقد له أن ينظر قبلها وبعدها، لكن قبل أن يعقد. والقبول قبلها الزواج، لا خطبة الحاجة موطنها قبل الإجابة، عند الإجابة قبل الإجابة والقبول، قبل أن يتكلم. أحسن الله إليك. قبل أن يقول زوجته الأفضل أن ينظر إليها هو ولا يبعث امرأة من يثق به؟ تيسر النظر هو أحسن. الله يسلمك. النظر أن تيسر النظر هو أولى، أما تيسر النظر يبعث من ينظر إليها. بالنسبة للزواج بواسطة التليفون إذا توفرت شروط،

كل هذا من أعلان النكاح، والدف بين النساء من أعلان النكاح. وفي حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير المالية فنكاحها باطل باطل باطل، كما في رواية أخرى: باطل باطل باطل. يدل على أنه لا بد من ولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها ولا يزوجها غيرها من النساء، لا أمها ولا غيرها، لا بد من ولي من الذكور كأبيها وابنها وأخيها ونحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فنكاحها باطل باطل، فإن الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له، فكان من لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هو حديث صحيح صحاب المديني وجماعة، ومن صحها البخاري رحمه الله أيضا، هو حديث صحيح يدل على أن لا بد من ولي. وهكذا حديث نكاح باطل والسلطان ولي من لا ولي له يدل على أن لا بد من ولي. حديث لا زوج المرأة نفسها ولا زوج المرأة المرأة، فلا بد من ولي، والولي هو أقرب الناس إليها: أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب، كالإرث العصبة. فإذا تزوج بغير ولي فنكاحها باطل، والسلطان يقوم مقام أولياءها من الأقارب عند عدمهم أو عند عدم تزويجهم لها، عند عطلهم لها وامتناعهم من تزويجها، يكون السلطان يقوم مقامه، والقاضي هو نائب السلطان، يقوم القاضي مقام السلطان لأنه نائبه في مثل هذه الأمور. إذا عدم الولي أو امتنع بغير حق من تزويجها يقوم السلطان مقامه. وفق الله الجميع. هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على حد الصالح؟ لا بأس، لا بأس، مثل هذا مثل ما عرض المرأة واهبة. عفى الله عنك، ما في عفى الله عنك ضرر على المرأة كون أنها تأخذ واحد بحفظ لكتاب الله بدون مهر؟ إذا أرادت ما عليها ضرر، ما عليها ضرر، أزين لها من خاتمة من حديد. الله يحسن عملك، يعلمها سورة من القرآن أو آيات من القرآن، نعمة عظيمة. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا خطب الفاسق هل للعفيف أن يخطب على خطبته؟ لا لا يخطب على خطبته، يجوز تزويج الفاسق إذا كان مو كافر، يجوز تزويج. إذا كانت المرأة يعني ملتزمة ويعلم أنها تكره هذا، يعلمها إذا رضيت يعلمها، والفاسق قد يهدي إلى الله، ليس محرم نكاح الكافر، لا تنكح المسلم حتى يؤمن، أما الفاسق لا يمنع، لكن إذا دورت الطيب هذا هو الذي ينبغي، مثل ما قال المرأة: فضل ذات الدين، هكذا هي تظفر بذات الدين، ينبغي لها تلتمس الرجل الطيب، لأن هذا قد يضرها الفاجر، قد يضرها، قد يزيل لها الباطل، قد يحملها المعاصي. نعم. التحريم المشروط إذا قبلوا أهل الزوجة، يعني إذا خطب الثاني وعلم أنهم لم يقبلوا ولم يرفضوا حتى لا يخطب على أخي خطبة حتى يعلم أنهم ردوه أو يسمح له أو يهونه. وإذا جهل الحال أحسن الله إليك، إذا ما جرى معه شيء، إذا ما جرى معه شيء، حديث أبي جهم ومعاوية ماذا يحمل أحسن الله إليك؟ خاطب بنت قيس وسامح خطب معهم، اختار لها النبي أسامة، معاوية خطب، وأسامة خطب، وأبو جهم خطب، كلهم خطبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار لها أسامة، نصحها أبي أسامة. لكن لو تزوج هل يصح زواج الثاني؟ منو؟ من خطب على خطبة أخيه وتزوج هل يصح زواجه؟ الظاهر يصح، لأن ما تملك شيء، مثلا ذاك حق لأنه سابق، وإن ما تملك امرأة زوجت ليست منهمها، لكن يكون عاصية ويكون عاصين أيضا. حكم الصداق الله سلامك. نعم. الصداق حكمه ماذا يكون؟ ايش فيه؟ حكم المهر يعني هل يكون واجب؟ لا مو بشرط، لو تزوجها بدون مهر صح النكاح ويكون لها مهر مثل. وحكم الاشهاد الله يسلمك. واجب الاشهاد على الصحيح عند الجمهور لا بد منه. لا بد من اعلان النكاح واشهاد الشاهدين ولا يجوز سر. يعني الدف مستحب، الدف مستحب في ليله الزواج. اصبح في ايام الرحيل وايام الزواره لا احسن، ايام ليله العرس تكفي ان شاء الله. انا احوط اكتفى بليله الزواج، انا احوط. والبقيه محرمه احسن الله عليك. محرمه لكن تركها احوط من باب الاحتياط ان شاء الله. احسن الله عملك يا شيخ. بالنسبه الان في الاعراس نفس الدفافات هذول ياتون باغاني مطربين احسن الله عملك، وهي احسن عملك انها تكون احيانا تصير غزليه وكذا. هل فيها شيء صلى الله عليه وسلم؟ يصحوا يشوفون غالين يصلي له حول الزوج والزوجة وحول أهلهم حول الحساء العشاء حول الحساء الجود والكرم، يعني أشياء مستلح الشيء اليسير إلي إلا إذا كان في دعوة للزنا أو دعوة للخمر أو دعوة للمحرمات. لا طيب احسن الله عملك، بالنسبة للرقص كذلك في شيء؟ الرقص أمر سهل، إذا كان بين النساء رقص بين النساء ما نعلم في شيء. إذا كان فارق الصلاة هل تسقط ولا ولايته عن موليته. نعم. إذا كان تارك للصلاة. الصحيح الصحيح إنه يكون ما له ولاية. هذا الصحيح. ليس له ولاية. هذا الصحيح. صلى الله عليك. إذا تزوجت امرأة من رجل دون إذن وليها وعلم وليها وسمح هل يشترط؟ لا يجدني صواب أنه يجدني. بعض أهل يرى أنه إذا أذن من باب نكاح الفضولي أنه يمضي، لكن يكون يجدد خروج من الخلاف أحوط، يجدد النكاح. يجدد لك بالمحرم الذي تراضين عليه. تزويج بعض الفسقة كالدخان قلت تزويج بعض الفسقة الذين يدخنون أو عندهم. إذا رضيت ولي هذا بأس، لكن ما يرد. قد لا يتيسر لهم زوج صالح، قد لا يتوزن لهم زوج جيد، قد لا يتيسر لهم بقاها خطر عليه، بقاها زوج خطر عليه. يضربنا بالدف حلالا حرام؟ الله يحسن عملك. لا حرج ان شاء الله، لان الدف جائز. الدف جائز في النكاح. احسن الله اليك يا شيخ. الحين بعض الزواجات احسن الله اليك. اثنين يتكلم واحد يسكت الثاني. بعض الزواجات احسن الله اليك يعني الواحد وهم مودن اهله للزواج يسمع صوت الموسيقى والاغاني يعني اشياء محرمه، هل ياثم اذا ترك اهله يحضرون هذا الزواج؟ اذا كان عندهم موسيقى لا تروحنا. اكثر الزواجات كذلك موسيقى او غيره من الملاهي لا. أما إذا كان دف على مرض لا. يعني هل يأثم إذا ترك أهل الزواج؟ حضرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم الدف لا بأس به في النساء خاصة، أما موسيقى أو طبول أو غير ذلك من المحرمات المنكرة يمنعها لا يرد زوجها لا تحضر. ويأثم أحسن الله إليك إذا علم أن هذا أن هذه المعاصي في هذا الزواج؟ إذا أنا المعاصي يأثم. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله عنك. الشارح يقول عفى الله عنك وأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الجنبيات بخلاف غيره. لا ما عليه دليل. هذا قبل الحجاب. ما عليه دليل لأن هذا قبل الحجاب بس هذا. عفى الله. أحسن ما حمل عليه وبعد. جعل الخطبة سرا. جعل الخطبة سرا الآن أكثر الناس يسرون الخطبة أحسن ما حمل. أنا ما أصلح المحرم النكاح سر النكاح هم يأخذ الخطبة لا بأس. أجل ردونا ولا بد أن يسمع الناس أنه ردوا. الله يسلمك. ورد في بعض الأحاديث أنها نهى عن لبس الحديد لأنه حلية أهل النار. لا هذا الحديد جواز لبس الحديد. السيف حديد يلبسونه والبندق حديد يلبسونه الناس والفرد لا حرج. الحديد في أنها الحديد ضعيفة. ينصحها بعض الناس وهي ضعيفة. خارج النساء ما لهن ولي كيف نزوج؟ نعم. أقول أحسن الله عمل في خارج النساء ما لهن ولي. وليهن قاضي كان في مسلم في دولة مسلمة، وإذا كان في دولة مسلمة رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام القاضي. رئيس المركز الإسلامي إن شاء الله يقوم مقام القاضي أو رئيس الجمعية الإسلامية كان عندهم جمعية إسلامية حتى لا تعطل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريط. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على وجوب استئذان المرأة للنكاح، وأن لا يجوز تزوجها بغير إذنها سواء كانت بكرا أو ثيبا، لأن من شرط النكاح الرضا، فلا بد يكون الزوج راضيا والبنت راضية، الزوج المرأة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم وهي التي قد تزوجت حتى تستأمر، ولا تنكح البكر وهي التي ما سبق لها زواج حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله: والبكر يستأذنها أبوها. واللفظ الآخر: والبكر إذنها السكوت. واللفظ الآخر: اليتيمة تستأمر وإذنها السكوت. هذا يدل على أن البكر سواء كانت أبوها موجود أو يتيمة إذنها السكوت، يكفي لها تستحي، قد لا تقول أنها يخالك، فالسكوت كافي. وأما التي قد تزوجت فإنها لابد من إذنها، تقول نعم أو لا، لابد من إذن. في روايات المسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. في اللفظ الآخر: وإذنها صماتها. فليس الأب يجبرها، إذا بقى تسعة فأكثر فيستأذنها ولا يجبرها. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، لابد من ولي، كما تقدم ذلك حي لا بولي. تقدم حديث عائشة: أن امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل، فلا بد أن يزوجها الولي، أبوها أو جدها أو ابنها أو ابن ابنها أو أخوها الشقيق أو أخوها الأب، كالميراث الأقرب فالأقرب، يقدم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم هكذا كالمرأة، ولا تزوج نفسها. والحديث حديث عمر الدلالة على أنه لا يجوز نكاح الصغار، كون يزوج بنته على يزوج أخ بنته أو زوج أخته على أنه يزوج أخته، هذا ما هذا يسمى الصغار، لا يجوز، لأنه يفضي إلى إجبار النساء وظلم النساء، فلا يجوز شرط نكاح امرأة في نكاح امرأة ولو سموا صداق. أما قول في الرواية ولا سميناهما صداق، هذا من كلام نافع، من كلام الراوي التابعي. ولهذا في اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة وغيره أن الرسول نهى أن يزوج الرجل على يزوج رجل، يزوج بنته على يزوج بنته، أو يزوج أخته على يزوج أخته، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء معه من حديث جابر. المقصود أن النكاح الصغار هو أن يشترط عقد امرأة في عقد امرأة، سواء كانت أخت أو بنت أو عمة أو نحو ذلك، لا بد يكون نكاح مستقل، ما في شرط نكاح ثاني، وإلا فيكون صغار لا يجوز بل هو باطل. وفق الله الجميع. حتى لو كانوا موافقين أحسن الله عملك الطرفين، هي من شرط ما يصلح، شرط ما يصلح، ما توافق بالعصا يجبرونهم ولو سموا صداقا. ولو سموا صداقا. الله يستر. بالنسبة للصغيرة لو أجبرت على الزواج، إذا كان بنت أكثر لا تجبر، أما الصغيرة دون التسع مثل ما زوج النبي عائشة من غير علم يزوجه إياه الصديق رضي الله عنه. الله يستر عملك. هل للشهود سماع إذن الزوجة البكر خشية المشاكل مثلا؟ نعم. هل لهم أن يسمعوا؟ نعم نعم، إذنها السكوت، استأذنها أبوها ومحاضرين إذنها السكوت، ولو ما حدث شهود، إذا استأذنها أبوها وسكتها تكفي، ما يحتاج شهود، هم مصدق. بالنسبة لنكاح الشغار هل يبطل؟ فاسد، باطل باطل، يفرق بينهما ويجدد إذا كانت راضية. والله أنت الصغيرة إذا كبرت هل لها أن تمتنع عن الزوج؟ لا، ما زوجت في سكوتها يكفي. إذا لم تستأذن البكر هل يبطل زواجها؟ نعم لا يصح الزواج إذا كان بنت سبع أكثر. نعم يجدد أيضا، إذا كان الأرابة يجدد، إذا كان كواهد الأرابة يجدد. القاضي يعني سبق النكاح في هذه الحالة، إذا ثبت أنت أن بغير إذنها نكاح فاسد ينقض يفرق بينهم، إذا تفعت الدعوة للحاكم ثبت أنت يفرق بينهم. البلاد اللي يحكمون بالمذهب الحنفي إذا زوجوا بغير ولي ثم جاءت المرأة واستفتت أهل مذهب آخر شي يكون؟ هذا محل نظر، أو هذا محل نظر، أو محل نظر، قد يكون حكم بحاكم محل ظهر لا يعيش مرة العلم لا بد من ولي. مذهب الأحناف في هذا مذهب ضعيف لا يعول عليه. الله يسلمك. تفسير الشغار هذا من قول نافع أو قول مالك؟ جاء من تفسير مالك ومن تفسير نافع. نافع مالك قال لا نافع ما فسر من تفسير نافع. والعبد على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لأي مطرق البكر شيخ؟ ورد في حديث صريح. أي يزوج رجل امرأة أخته لا يزوج أخته أو بنته من دون ذكر المهر. ومن حديث أبي هريرة وحديث جابر الصحيح. الأي ما يطرق على البكر؟ الأي لا على التي قد تزوجت. طب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وأنكحوا الأيام منكم. يعني الأيام اللي ما قد تزوجت. ما يدخل فيها الأبكار؟ أي يدخل فيها الأيام اللي ما لها زوج. الرجل اللي ما لها زوج والمرأة اللي ما لها زوج. المراد به سبق زواج. سواء مات عنها أو طلقت. سمى أي اليتيمة لهم يجبروها اليتيمة هل تجبر؟ لا لا يستأذنها أبوها يستأذنها أخوها أو عمها. أحسن الله عليك. لا تزوج المرأة حديث صحيح. نعم لا تزوج المرأة صحيح. نعم صحيح. الله يحسن عملك. اشتراط العدالة الولي هذا هو المشهور عند العلماء. المشهور عند العلماء لابد من العدالة. والقول بأنه لا تشترط له قول قوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك هل أبو ولي ولا يعرف أنه استفصل. فإذا كان مو كافر فالأمر واسع إن شاء الله ولو كان فيه بعض المعاصي. على هذا الله يحسن عملك. لو كان اشترط يصبح الأولياء الفسقة تسقط ولايتهم وينكح القاضي أو السلطان. لا لا على كل حال الولي إذا كان مسلم إن شاء الله يكفي. يكفي عنده من غيره ما يكفي إن شاء الله. أحسن الله. إذا ما تشترط الأقرب على مشرطها في الولي إذا كان مسلم. الطفلة يا شيخ أحسن الله إليك. الطفلة إذا ما يجوز تزويجها على هذا. إذا كان دون التسع يزوجها وليه يختارها الأصلح ولا بأس أبوها يعني خاصة مثل ما زوج الصديق عائشة وهي صغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا تم النكاح. وجود الأخ القاصر. لا الخال مو بولي. إذا كان ما في ولي الحاكم هو الولي السلطان والخال مو بولي. لا ما يصح لابد من نطق. سيب لا بد تقول نعم لا بأس لا بد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وبالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالنكاح. الحديث الأول يدل على أنه لا بد من مشاورة البنت كما تقدم. لا تكن أيم حتى تستأمر ولا تكن أيم حتى تستأذن. في هذا أنه جاءت زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن لا بد من إذنها. وأنها إذا زوجها وهي كارهة وأمضت فإن الزواج صحيح. وإن أبت إنه يصح فالخيار لها. وبذلك يدل وبذلك يعرف أن الواجب على أبيها وعلى غيره ألا يزوجوا إلا بالإذن. العيم تستأذن ولا بد من الصراحة تقول نعم أو لا. والبكر تستحي فيكفي سكوتها. لكن يا رسول الله تستحي قال إذنها سكوتها. وهذا كله إذا كانت أهلا لذلك من تتسفى أكثر. أما من دونها فلا يزوجها إلا أبوها وليس لأولياء يزوجوها حتى تكمل تسع فأكثر ويستعدلوها. أما الأب فله ولايات كبرى كما زوج الصديق عائشة وهي صغيرة، فالأب له شأن آخر في الصغيرة خاصة. والحديث الثاني يدل على أنه إذا زوج المرأة وليان فهي الأول منهما إذا كان كلاهما أهلا لذلك، مثل أخوين شقيقين أو أخوين لأب أو ابنين لها، فإذا زوجها فالعمدة على الأول، لأنها حين زوجها الثاني قد صارت زوجة الأول فلا يعتبر التزويج الثاني بعض. فصار لها مثل أخوان شقيقان أو أخوان لأب، فزوجها أحدهما وهي راضية، ثم زوجها الثاني ما درى عن تزويج أخيه، فالزواج الثاني باطل. وإذا كان داري فهو عاصي وعليه التوبة إلى الله. المزوجة ما تزوج، لكن لو قد أن زوج هذا وإذا ما درى فالعمدة على الزواج الأول، لأنها صارت زوجة بالنكاح الأول وكل منهما أهل لذلك وهي راضية، فصح النكاح وبطل الثاني. والحديث الثالث حديث المملوك ليس له يزوج إلا بإذني وواليه، يعني سيد، يعني مملوك من نافع، فليس له يزوج إلا بإذن سيد. فإذا زوج وهو لم يأذن له هو بعاهد ثاني، فلا يجوز النكاح إلا بإذن السيد، وعلى السيد أن يزوجه، لأن العفة مطلوبة للجميع والعبد يحتاج إليها، فعلى سيده أن يزوجه وليس للعبد أن يزوج بغير إذنه، لأنه هو مملك ليس من كل سيده، هو ماله من كل سيده. وفق الله الجميع. لكن إذا كان لا يعلم التحريم العبد يدرى عنها الحد. نعم شبهة. يكون ويلحق النسب به. نعم ويلحق به النسب. نعم. أحسن الله عملك. بعض الأحيان. وهكذا من زوج بنته وهي كارهة يلحق به النسب ولا يؤدب، لأنها لا شبهة. بعض أهل العلم يرى أنه يجبر العبد. نعم. أحسن الله عملك. بعض الفقهاء يذكرون في آخر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه زيادة عن النجاد وهي قوله ليست لأحد بعدك، يعني التزويج بالقرآن، هذه الزيادة الصحيحة؟ لا مين صحيح، لا زيادة ما هي صحيحة. أحسن الله عملك. البكر التي عقد عليها ولم يدخل بها يبقى عليه حكم البكر في الاستئذان؟ ظاهر الحديث أنه يبقى عليه أن يقول الثيب، والثيب هي التي وطئت، تزوجت ووطئت، ما هي موطئت في ما زالت بكرا، لكن مقتضى العلة لأنها لا بأس لا بد من نطقها، لأنها زال عنها في الغالب الحياة بعدما تزوجت، لكن مقتضى التعبير بكر يقتضي أنه لا بد من أن يكفي سكوتها. لا ما أصل لها ذي، ما أصل لها حكم الثيب، لأن ما دام ما وطئت يبقى معها الحياة، قد يبقى الحياة معها، فالعمدة على قول النبي بكر. الله هذه بكر ما زالت بكرة. البكر التي زالت بكرتها لأي سبب؟ ما دام بغير الوطي ما لها عبرة. يبقى لها الحكم. لكن نعم. أحسن لك هذا السؤال. يقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها وهي في الرياض ليس عندها أحد وأخوها مقيم في مكة، فهل يجوز لها السفر إليه والعمرة مع محرم لها؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إذا كان عليها خطر ما تستطيع بقاء، ما عندها من يؤنسها ولا تستطيع، لا الله يعلم الحقائق. أما كان عندها من يؤنسها ما فيها خطر، عندها خادمة، عندها أخ لها، عندها أم الزوج، عندها من يؤنسها ويزيل وحشتها، فليس لها حتى تنتهي العدة. أما إذا كان لا مضطرة فلا بأس. الله يحسن عملك. هل يجوز لها العمرة إذا راحت مكة؟ لا تروح بدون عمرة، ما يحتاج عمرة. الوصية لدى أخوها يحصل الله عليك من مكة، ما يجي أخيها يأخذها يجي ولا محرمها اللي عندها في الرياض؟ سلها محرم في الرياض، لا بد من محرم، سواء أخوها ولا محل اللي في الرياض اللي عندها في محلها، لا تسافر ولا محرم. الوصي في النكاح الله يحسن عملك هل يقدم على الأقرب؟ المشروع عند العلماء أن وصي كل شخص يقوم مقامه، وصيه يقوم مقامه. أحسن الله عليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما، هل يستفاد من هذا الحديث أن المرأة تزوج بدون علمها؟ لا، قد تكون أذنت لهما جميعا ولا لا بد من إذن، قد تكون قالت لكل واحد منهم للشوف أنا موافق على ما ترى زوجها هذا قبل هذا واللي زوجها بغيره ما عليها. هذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة هي الخلاف فيه، لكن الأصل السمع، الأصل السمع على الإطلاق سمع الحسن، الأصل السمع إلا بدليل يدل على التدريس، لأنه سمع من حديث العقيقة وغيره. حديث ابن عباس وعلة بالإرسال هل هذه ولا أول علة ما يضرب ورد موصولنا إذا وصل الثقة يكفي ورد موصولنا هذا ظاهر السياق أن هذا وصلها لمالك العلة الإرسال ما يتضر إذا وصلها الثقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وبالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا مما يستثنى من قوله جل وعلا وأحل لكم وراء ذلك في سورة النساء. جاءت السنة في تحريم الجامع بين المرأة وعمتها كتحريم الجامع بين الأختين، نصت الآية وأن تجمع بين الأختين. زادت السنة النهي عن الجامع بين المرأة وعمتها، وهذا مستثنى من قوله وأحل لكم وراء ذلك، فليس للرجل يجمع بين المرأة وعمتها في نكاحه ولا بين المرأة وخالتها، لا تنكح الكبرى على الصغرى، الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، كل كلاهما. وفي صحيح البخاري عن جابر مثل حديث ابي هريره النهي عن الجامع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها. والحديث الثاني عشان عندك حديث ثاني عن ايش؟ ابن عباس وميمونه رضي الله عنه كذلك حديث ميمونه حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا يدل على ان المحرم لا يزوج أحدا ولا يتزوجه، لا ينكح لا يتزوجه ولا ينكح لا يزوج يعني موليته كأخته أو بنته، ولا يخطب أيضا لأن الخطبة وسيلة للنكاح، ولا يخطب عليك كما بنيت ابن حبان يعني لا تخطب بنته ولا أخته وهو محرم، لأن هذه الخطبة قد تجر إلى النكاح وهو محرم، فالمحرم يمتنع من التزوج والتزويج، فلا يتزوج في نفسه ولا يزوج موليته حال إحرامه. أما حديث ميمونة أن النبي تزوجها ومحرمها قال ابن عباس، فقد ذكر غير واحد أنه وهم ابن عباس في هذا كما قال سعيد بن المسيب وجماعة، وإنما الصواب أن تزوجها وهو حلال كما قالت أم ميمون نفسها الزوجة قد تزوج الرسول وهو حلال، يعلم بنفسها من ابن عباس. وهكذا ثبت عن السفير بينهما وهو أبو رافع النبي تزوجها وهو حلال، فلا يكون بينهما تعارض بين حديث لا ينكح المحرم وبين زواجها الميمونة، لأن الثابت أنه تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام. أما لو ثبت أن زوجه محرم فيكون هذا قبل النهي أو يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، لكن الثابت أنه تزوجها حال كونه حلالا كما رواه أبو رافع وروته أم ميمونة نفسها وهي أعلم بالواقع من ابن عباس ومن غيره. والحديث الرابع حديث عقبة بن عامر أن رسول الله قال رسول الله إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط التي في النكاح أحق شروط أن يوفى بها يا ميلاد، يترتب عليها استحلال الفرج، فإن زوجها مثلا على أنها تبقى عند أبيها أو عند أمها أو أنها في بيت مستقل فإن يجعلها عند أهله عليه وبشرطها، ليس له أن يظلمها. فإذا قال لك الشرط في تزوجتك نعم أنا أوافق، لكن بشرط أني ما أكون عند أهلك، بشرط أنك تخليني عند أهلي، فهي على شرطها. المسلمون على شروطهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحلتهم بالفروج، أو شرط أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، أما يوفي بها ولا يفارقها يطلقها إلا إذا سمحت. بعد ذلك إذا سمحت فالحق له، إذا سمحت تبقى عند أهله أو يسمحت أن يتزوج عليها أو تنتقل في البيت، إذا سمحت في مخالفة الشرط فالحق لها لا بأس، ولا فالواجب أن ينفذ ما شرط لها، أو شرط لها أن يعطيها 10,000 أو 20,000 ليس له ينقصها مما شرط لها. المسلمون على شرطهم، وأصح منه: إن أحق شرط يوفى به ما استحل به الوقت، ما استحل فرجها إلا بهذا الشرط. وفق الله الله يسأل عن حقية شروط النكاح على غيرها من الشروط لأجل استحلال الفرج ضد الزنا. بعض مثلا الزوجات بعد الزواج مثلا إذا علمت أن زوجها سوف تزوج عليها قالت يعني إما تطلقني أو لا تتزوج، ما لها حق ما دام هو شرط، ما لها حق له ثلاث غيره إذا كما شرطت لا بس عليها يعدل. لكن هل لها أن تشترط أن لا يتزوج عليها؟ لا لا، لأن حق لها، حق لها ما يعتبر. نعم. هل هي مشروعة؟ نعم. هناك ما يسمى رضية، هل هي مشروعة هذه الرضية؟ المراجع الصلح، هذا من باب الصلح، إذا أرضاها بفلوس من باب الصلح، الصلح غير مثل ما قال الله. درجة حديث المؤمنون على شروطهم لا بأس به، أقل على قول البخاري جزم جازم به ورواه جماعة منتصب. الحكمة في النهي عن التزويج المحرم، حكمة عن نهي المحرم عن التزويج والله أعلم، وسيلة للوطي ومحرم على الوطي حتى يحل تزويج غيره، تزويج غيره الله أعلم، يحتاج تأمل الله أعلم. نعم. يمكن حتى لا يشتغل بالدنيا في الحج. الله الله أعلم. نعم. أحسن لك شيخ، اليتيمة يا شيخ تستأذن ولا تستأمر؟ نعم. اليتيمة تستأذن ولا تستأمر؟ لا ما لها واحد، سكوتها سكوتها إذا كان ما بعد بلغت ما بعد زوجت تستأمر تستأذن ما لها واحد. نعم. الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الشروط دليل في تفاوت الشروط. أي نعم. الشرط في أنك تسلم له كذا وكذا في أجرة، الشرط أنك مثلا تعطيه كذا وكذا من مزرعة غير مسألة النكاح، النكاح شرط أخطر، لأن إذا خالف شروط وقع في الزنا، الزنا ما يقبح السيئة مقرون بالشرك وقتل النفس. من شرط الله العافية. درجة الحديث طوبى لعبد وجد في صحيفة أعماله كثرة استغفار. الله أعلم أعرفه. يا شيخ، رجل طلق زوجته وهي ترضع ومكث بينهم بعد الفراق سنة كاملة، هل هذا الطلاق صحيح أم ليس صحيح؟ إيش المعنى؟ ولا ترضع ولا ترضع ما في بأس. ترضع وبعد الجماع طلقها، هل هذا الطلاق يقع؟ ما يجوز أن يطلق حتى يجتنبها، طلقها قبل أن يمسها، إذا طلقها بعد مسها هذا منكر لا يجوز، خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ليمسكها حتى ثم يطلق قبل أن يمس. في مثل هذه الحالة مكث الآن عام كامل، هل هذا الطلاق وقع أم ما وقع؟ الجمهور يقع عندهم، ولا صح أنه لا يقع إذا كان مين بحامل، ولا إذا كان ليس حاملا ولا عائشة. طيب مثل هذه الحالة يرجعها في نفس العصمة الأولى؟ نعم، يطلع جاب باقي سنة نكاح طلاق غير واقع على الصحيح، أما الجمهور يرى أنه يقع الطلاق ولو هبط من يمعه ولو بحيض النفاس. وإذا كان تزوجت قبل أن يرجعها هل هذا الزواج صحيح؟ مضى الزواج، مضى الزواج، مضى الزواج. نعم. جزاك الله خير. فقط يعيدها لا مهر ولا شيء. نعم. فقط يعيدها إلى بيته يعني. إذا كانت في ظهر الجامعة في ولا سبلة ولا عيشة. نعم. عند العقل عند بعض أهل. نعم. يلزم شهود ولا ترجع بدون شهود؟ نعم. يلزم شهود؟ إذا اعترضوا بينهم ولا يحتاج شيء، ما يحتاج رجعة. لأن الطلاق ما وقع. جزاك الله خير. جزاك الله صلى عليك. هل الأب أن يخطب لابن وهو محرم والابن غير محرم؟ أب حج وخطب لابنه وهو غير محرم، الله الأقرب الله أعلم، لا بأس به، لأن الزواج غيره مو له. هذا هو أن يكون مأذونا الله أحسن قلت، ولا بأس أن يكون مأذون، مش معنى يعني ممنوع من الخطبة هو نفس النفس والزواج النفس. يدخل المحرم الحاج والمعتمر؟ نعم المحرم يدخل بالعمرة والحج؟ نعم نعم الجميع الحاج والمعتمر. وعن سلمة بن الأكوعي رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن نكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليحل فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بنكاح المتعة. قد كانت المتعة مباحة في أول الإسلام، وهو يتزوج المرأة لمدة معلومة، ثم بانتهاء المدة تتم فرقتها من غير حاجة إلى طلاق كالإجارة، ثم نسخ ذلك وحرم إلى يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم إنها وحلت مرتين وحرمت مرتين لتعارض الأحاديث، حديث سلامة بن الأكوع في أوطاس، حديث علي في خيبر، وأنها حرمت على خيبر ثم أذن فيها عام أوطاس لمدة يسيرة ثم نسخت. والأقرب والله أعلم أنها حرمت تحريما كاملا، ولكن خفي ذلك على بعض الناس فظن أنها حرمت مرتين وأحلت مرتين. وبكل حال فقد استقر الإجماع على تحريمها وأنها محرمة إلى يوم القيامة، وأن النكاح لابد يكون غير مؤقت، بل يتزوج الإنسان على أنها ناسبته فبقاها، وإن لم تناسبه طلقها، ولا توقت لها بشهر ولا بسنة ولا بغير ذلك. وهذا الذي عليه أهل العلم على حديث ربيع بن سبرة أن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، يعني فليبارقها، ولا تأخذ ما آتتمون شيئا، يعني ما أعطيت من العوض من المهور فهو لها بما استحل من فرجها. أما الآن فإنه لا يحل النكاح إلا عن رابة لا عن توقيت، فليس لأحد يتزوج امرأة مؤقتة لا شهرا ولا سنة ولا غير ذلك، كما أنه لا يجوز التحليل هكذا لا يجوز نكاح المتعة، فالنكاح الأبد إلا أن يرغب غارة، ولا يجوز التوقيت بأن تشترط أو تشترطي مدة معلومة، بل يقين فيها إن ناسبته أبقاها وإن لم تناسبه فارقها، سواء قيل إنها حلت مرتين وحرمت مرتين، أو قيل كما قال جمع أهل العلم إنها مرة واحدة ولكن خفي أمرها على بعض الناس فظنها مرتين، قد استقر تحريمها إلى يوم القيامة. وفق الله الجميع. حديث علي عفى الله عنه سلمة بن الأكوع ما يدل على أنه مرتين؟ محتمل، لأن يعني بعض أهل قال أن التوقيت لتحريم الحمر في حديث علي، أن علي أراد الإخبار عن تحريم المتعة مطلقة وعن توقيت تحريم الحمر في يوم خيبر، وظن بعض الرواة أن الأمرين جميعا. سبرة من عبد الجهني. أحسن الله عملك. على هذا لا يجوز الزواج بنية الطلاق؟ لا، تقضي توقيت النية، لا، النية عند الجمهور جائز، مو مؤقت مو مؤقت المؤقت في الشرع، يشترط لها شرع شهر شهرين سنة سنتين هذا متى. أما بنية الطلاق فهو جائز. لا يضر عند الجمهور، لا يضر عند الأكثر، ولا أحسن تركه كما قال الأوزاعي رحمه الله. الأولى الأولى ترك النية. طيب للزوجة نصف المهر لو عقد عليه ولم يدخل عليها على قاعدة الشرعية. على قاعدة الشرعية نصف المهر. نصف المهر ولو لم تكن من قبل أن تمسوه قال فرض فنصف المهر. هذا يسمى نكاح الغريب. نعم. الزواج بنية الطلاق هذا يسميها العلم نكاح الغريب ولا غيره؟ يسميها بعضهم ما أدري. نعم. المقصود أن الجمهور يرونه لا بأس بالنية فيما بينه وبين الله فقط، ولكن الشرط لا، والأفضل ترك النية كما قال الأوزاعي رحمه الله وجماعة. نعم. نعم. أسأل الله لكم نسخة ترون أنه كان في فتح الشيخ. نعم. جاء هذا وجاء في عام الطاس وجاء في حجة الوداع أيضا، وأن تحريمه كان في حجة الوداع، والظاهر والله أنه خفي على بعض الناس فظن أنه في حجة الوداع. المهم أنه استقر التحريم سواء كان في حجة الوداع أو في عام أوطاس أو في عام خيبر. نعم. أوطاس هو عام الفتح بالله عنك. نعم. أوطاس عام الفتح. نعم. صلى الله عليك. ضابط النكاح بالمتعة. ضابط الفرق بين النكاح نكاح المتعة والنكاح لأجل الطلاق. نكاح المتعة يشترط جميعا أن مدة شهرين ثلاث سنة سنتين ثم تنتهي المسألة كالإيجار كإيجار البيت. فهمنا؟ يقال أنه شرط عرفي أحسن الله. نعم. دوم على الزوج ما هو شرط عرفي يا شيخ أحسن الله. شرط عرفي يا شيخ. لا مو عرفي. مو هو بلزوم من الناس بس لا قد لا تبقى عنده إلا ليت واحدة وطلقها. ما تناسب. التوفيق بيد الله جل وعلا. كم من الله من الناس يسمى أبو ليلة ما بقي عنده إلا ليلة. نعم. لو عرفت المرأة أن هذا يعني مسافر وأنه سيطلق بعد السفر وموافقة لكن ما اشترط في العقد. ولا ما يضر. صحيح اللي يعجبه ما يضر، هذا شيء بينه وبين الله. له أن يطلق ولو ما جرس. له أن يطلق إذا ما نسبته ولو بعد ساعة. عفى الله عنك. لو اشترط الزوج عدم الأولاد يلزم المرأة عند العقد بأكل الموانع، فهل هذا يصح للزوج؟ يحتاج سامر الله أعلم. يحتاج عام محل حول مكة سمع أوطاس صار في حرب بينه وبين أهل الطائف، بين النبي وأهل الطائف، في محل على أوطاس قرب مكة بين مكة والطائف. نعم. السلام عليكم. ما صار شيء عن الزواج بالسيارة؟ والله يعني قريبا إن شاء الله. نعم. لأن مشكلة في بعض الأشياء. نعم. الشروط المعتبرة أحسن الله عليكم بين الزوجين. نعم. الشروط المعتبرة الشروط الملغية بين الزوجين. نعم. هذا كتاب النكاح الموني والشرح وكتب أهل العلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالنكاح. الحديث الأول والثاني يتعلق بنكاح المحلل، والسنة دلت على تحريم التحليل، وأن النكاح لا يكون إلا عن رابع وعن قصد صالح لا عن قصد التحليل. ولهذا جاء لعن المحلل والمحللة. فنكاح التحليل عند أهل العلم باطل وصاحبه ملعون أعوذ بالله. والنكاح التحليل هو كأن يتزوجها لا لرغبة فيها، ولكن ليحلها للذي طلقها طلاقا أبانها. والطلاق الذي يبينها هو أن يطلقها آخر ثلاث، هذا يبينها لقوله جل وعلا إن طلقها يعني ثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يعني نكاح رابع يحصل الوطن، لأن النكاح يجمع العقد والوطن، فلا بد من العقد ولا بد من الوطن، والنكاح يطلق على العقد وحده وعلى الوطن وحده. وفي الآية الكريمة حتى تنكح، يعني نكاحا من العقد والوطن جميعا، بدليل حديث عائشة المذكور هنا. فالذي ينكحها للتحليل ليس بالرغبة فيها فيه الوعيد الشديد واللعن، وليس هذا بإحسان بل هذا جريمة، والله جل وعلا هو الحكيم العليم. لما فسح له في الأمر جعلها طلقة ثم طلقتين ثم طلقها الثالثة منعه منها بعد ذلك حتى تكون زوجا غيره، والحكمة في ذلك والله أعلم عدم التعجل في الطلاق، وأن الإنسان لا يعجل في الطلاق، قد أعطاه الله مهلة طلقة وطلقتين، فإذا لم تنفع هذه المهلة وطلق الثالثة عوقب بأن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رابع لا نكاح تحليل. فالذي يتزوجها بقصد يحلها لا لرغبة فيها سواء كان قريبا له أو بأجرة كل ذلك باطل، والزوجة لا تحل بذلك والعقد باطل. الحديث الثالث حديث لا ينكح الزاني، لا ينكح الزاني المجهول إلا مثله، هذا فيه التحذير والترهيب من تزوج الزنات، وأن الزاني قد يضر الزوجة وقد يسبب لها مشاكل، لأنه قد يعتاض عنها بالبغايا فيضرها في معاشرته لها، فلا يليق تزوج الزاني المعروف بالزنا. وذكر المجلود لأنه إنما يعرف بالجلد، وإذا كان ما جلد قد يخفى أمره قد لا يستبين قد يكون تهمة، لكن إذا كان ثبت عليه الحد الشرعي اتضح زناه، فلا ينبغي أن تزوجه المؤمنة إلا أن تظهر التوبة عند أهل العلم، هذا مقيد بالتوبة، إذا تاب توبة ظاهرة زال الحكم، التوبة تجب ما قبله، أما إذا لم يعرف منه توبة فلا ينبغي أن تزوجه المحسنة لئلا يضرها ولئلا يدخل عليها شرا كثيرا بسبب ما قد يتعاطاه من الفواحش. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في امرأة طلقت ثلاثا ثم تزوجت زوجا لم يدخل بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الأول حتى تذوق الآخر عسيلتها ماذا قال أول حتى يطأها الأخير، فدل على أن يقول حتى تنكح زوجا يعني حتى تنكح نكاحا فيه وطئ، أما النكاح الذي ليس فيه وطئ فلا يحلها، لا بد من نكاح فيه ذوق العسيلة وهو الوطئ. وهذا الذي عليه أهل العلم لابد من الوطء لهذا الحديث الصحيح في الزوج الثاني الذي تزوجها بعدما طلقها الأول الطلقة الأخيرة الثالثة أو في الثلاث عندما انحكم بمضائها وإن كانت مجموعة، فلا تحل إلا بوطء في نكاح صحيح. نعم أستغفر الله. هل يشترط الشيخ عدم الإضمار في نكاح التحليل الشيخ بالنسبة للمرأة والرجل؟ نيته المقصود أنا والتحليل ولا ما بين للناس إذا سواء كان من طرف واحد أو من طرفين، لا من جهة الزوج الثاني حتى ولو ما يدرى عن الزوج الأول، حتى لو ما يدرى إذا قصد التحليل فهو ملعون ونكح باطل ولو ما يدرى الزوج الأول. وكذا المرأة الشيخ الزوجة ما يحلها لكن ما تؤثر في التحليل، المؤثر الزوج الذي يحلها. نعم الزوج الذي يحلها. صلى الله عليك، هل بطلان العقد يقتضي الزنا؟ نعم بطلان العقد يقتضي الزنا، يكون زاني، يكون زاني في المعنى، يستحق أن يؤدب إذا يعرف عن هذا، لأن قد يجي الأحكام الشرعية يستحق أن يؤدب لجنايته. نعم خلهم هم عربية وما إسلامية وما واحدة. نعم بعض الناس يقول إن الأم هم عربية وإما إسلامية، هل هي يعني أمتان أو أمة واحدة؟ لا يصح قول أنها أمتان. الأمة أمتان، أمة الدعوة هذا عموم الناس، أمة الأرض من يهود ونصارى والشيوعيين وغيرهم، هذه قالها أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم مطيعون له. كنتم خير أمة تخرجها للناس، هذا المطيعين المسلمون. أما كون الرسول بعيد في الأمة يعني في الأمة كلها سواء يهودها أو نصراها أو شيعيها، يقال لها أمة الدعوة. أما الخيرية للمسلمين خاصة، ما يدخل فيه اليهود والنصارى والشيعيون. صلى الله عليك، هل بين التكبيرات في صلاة الاستسقاء ذكر معين؟ بين التكبيرات يروى عن مسعود كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، إذا قالها بين التكبير حسن إن شاء الله. حتى في العيد و إيه درب واحد. أحسن الله إليك، إذا أنكر الزوج الثاني الوطن القول قول من؟ الزوج الثاني إذا أنكر الوطن القول قول هو أعلم ما صدقي، هو اللي صدق. الزوج الشرعي الثاني إذا قال وطئت هو اللي يصدق، أمه ما صدق لأنها متهمة. رجل يناصح آخر فدائما يذكر الناس يقول استحوا من الناس أو راعوا الناس، فالأولى أنه يذكره بالله ولا أنه يذكره يقول هذا وهذا؟ هذا الحياة من الإيمان، يذكر بالحياة ويذكر بتقوى الله كله. بس أولى مو تذكير بالله تقوى الله مع الحياة. الحياة طيب، الحياة من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا استحي، لا توضح نفسك عند الناس، استحي إذا كان ده ولا بد معصك خلها داخلية. لا تكون مرحلة ثانية يعني ذكر في الأول، لا لا وهذا ما في معنى، لكن أهم شيء تقوى الله، أهم شيء تقوى الله. أحسن الله إليك. قوله الزاني المجلود، المجلود هنا حكم أغلبي ولا قيد؟ المقصود اللي عرف زنا، هذا المقصود. المجلود هو اللي قد ثبت زنا عرف، أما مجرد التهمة لا تمنع، مجرد التهمة لا تمنع من النكاح. صحيح نعم، عرف أنه زاني لكن ما أقيم عليه الحد بسبب البعد عنه أسلم، إذا كان قد شاع عنه البعد عنه أسلم، لكن ما يثبت زنا إلا بالبينة الشرعية بالحكم الشرعي. الله يسلمك، نقول لا ينكح يعني لا يطأ أو لا يتزوج. الخبيثات للخبيثين يدخل تحت هذا الحديث لا ينكح الزاني المجلود. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يدخل تحت قول هذا. هذا عموم لفظا عموم، الغلب في هذا أن الكفرة. نعم الكفرة، الخبيثات والخبيث الكفرة، لأن مسلم ليس بخبيث وإن كان عنده نقص. نعم جزاكم الله. أحسن الله إليك، بعض الناس يضع بعض الكتب يريد يتخلص منها في المسجد، ما عنده نية وقف أو خلاف الوقف. بعض الناس يكون عنده كتب زائدة يريد أن يتخلص منها فيضعها في المسجد، هذه الكتب لا والله هذه علمت أنها وقفية وقف. إذا كانت هذه الكتب ما تصلح للمسجد، إما لأنها مثلا كتب أجزاء متناثرة أو كذا، هل يجوز للإنسان أن يأخذها ويشتري بقيمتها ما ينفع للناس ويضعها في المسجد وقفا؟ لا، تجاه المكتبة العامة إذا كان تضر المسجد ولا تنفع أهل المسجد المكتبة العامة، إن كان فيها شر تحرق تتلف، إن كان فيها نفع ولا تصلح المسجد تنقل المكتبات العامة، لأن مقصود صاحبها لما جاء المسجد معناها الوقت، لأن الوقت يكون بالفعل وبالقول. لو صلح مسجد بنى المسجد وفتحها للناس هذا وقف، ولو ما قال للناس ترى وقف. عفى الله عنك، قد يكون إنسان عنده عدة أجزاء عفى الله عنك وصاحب هالكتب يعني استغنى عنها، فرضا يعني فتح باري مخروم عنده الجزء الثاني ولا الخامس، فيجد هالأجزاء في المسجد فيأخذ هالأجزاء ثم يشتري للمسجد شيء من رياض الصالحين يستفيد به العامة، فما أدري هذا يجوز عفى الله عنك أو لا؟ اللي في المسجد خلاص، في مكتب يخلص مكتب المسجد، وإنسان في محل الكتب يخلص المكتب على ما وضع صاحب، إلا إن كان شيء يضر الناس يبعد عن الناس لا يضرهم، كان كتب خبيثة تتلف ولا تبقى في المسجد. الله يحسن عملك، حديث تيس المستعار صحيح؟ نعم هو المحلل تيس المستعار إن شاء الله. رفع اليدين للدعاء ما هذا فيه بأس، إذا فعل بعض الأحيان مو بدائم، ما كان يبيح على دائما يفعل بعض الأحيان لا بأس، ثبت أنه صلى في بعض النوافل رفع يديه. نهاية الشريط الأول، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.